السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت وحيض ونفاس. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الوضوء شرع في ذكر موجبات الغسل، لأنه لا يخفى عليكم أن الحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. أما الحدث الأصغر فهو الذي يوجب الوضوء، بمعنى أن الإنسان إذا تلبس بشيء من الأحداث فإنه يوجب الوضوء. وأما الحدث الأكبر فإنه الذي يوجب الغسل، يوجب الغسل. وهنا بعدما انتهى المصنف من ذكر نواقض الوضوء شرع في ذكر موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل، الأشياء التي توجب الغسل ما هي؟ فقال: موجبات الغسل سبعة. وهذه بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. ذكر أولا: خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني من مخرجه بلذة، هذا هو الناقض الأول أو الموجب الأول من موجبات الغسل. المني الماء المعروف الذي منه الولد، الماء المعروف الذي منه الولد. قال: خروج المني من مخرجه بلذة. ومن أين يخرج المني؟ من فرج الإنسان. والسؤال هنا: هل يخرج من غير مخرجه كما يفهم من كلام المصنف؟ ها؟ الجواب نعم، قد يخرج من غير مخرجه، مثل أن ينكسر صلب الإنسان مثلا، قد ينكسر، يكون يحصل حادث للإنسان فينكسر صلبه فيخرج منه المني مثلا، يخرج منه المني مثلا. قال: خروج المني من مخرجه بلذة. بلذة، فإذا خرج المني بلذة فإنه يجب الغسل على صاحبه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو من خرج ماؤه، الجنب هو من خرج ماؤه، ولذلك الجنب يسمى جنبا لأن الماء الذي هو المني قد جانب محله، وقيل قد جانب بدن الإنسان، قد جانب بدن الإنسان، هذا هو الجنب. ولذلك يقول جل وعلا: والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الصاحب بالجنب يعني المجانب، المجانب الذي هو بعيد عنك. والمقصود هنا أن أول موجبات الغسل هو خروج المني من مخرجه بلذة. والدليل على هذا القيد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فضخت الماء، في حديث علي: إذا فضخت الماء، وفي لفظ: حذفت فاغتسل. إذا فضخت الماء، وفي لفظ: حذفت فاغتسل. والماء هو المني، يخرج الأصل دفقا بلذة، يخرج دفقا بلذة. فإذا لم يخرج بلذة فإنه لا يوجب غسلا، إذا لم يخرج بلذة فإنه لا يوجب غسلا. وأحوال خروجه بغير لذة منها أولا المرض، فقد يخرج المني بغير لذة سيلانا بسبب المرض، هذا يحصل. وأحيانا أيضا يرجع المني حينما يقذفه الإنسان في فرج المرأة في رحم المرأة ثم يسيل فيخرج، فإن هذا لا يوجب غسلا، فإن هذا لا يوجب غسلا. قال: خروج المني من مخرجه بلذة، من مخرجه بلذة. أحيانا يخرج المني بغير لذة ولكنه يوجب غسلا، مثل ماذا؟ الاحتلام. فإذا احتلم النائم ثم رأى بللا على ثوبه فقد وجب الغسل، إذا احتلم النائم ولو لم يجد لذة فوجد بللا في ثوبه فإن هذا يوجب الغسل. قال: خروج المني من مخرجه بلذة. وهناك بعض الفقهاء من يعبر يقول دفقا بلذة، ومن فقه المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يعبر، أنه عبر باللازم، وأن من لازم اللذة الدفق، لأن هذا هو المعتاد في عرف الناس. قال: وانتقاله، انتقال المني من محله ولو لم يخرج. فإذا شعر الإنسان بانتقال المني من محله ثم حبسه مثلا بالضغط على ذكره حتى لا يخرج، فعند الحنابلة بأن هذا يوجب الغسل، يوجب الغسل. لماذا؟ قالوا: لأنه انتقال بلذة، انتقال بلذة. فحينما ينتقل من صلبه ويذهب في طريقه فيحبسه صاحبه فإنه يتلذذ بهذا، ولذلك هم يقولون بأن الجنابة هي أن يفارق الماء محله، أن يفارق الماء محله. والتعريف الصحيح بأن الجنابة هي أن يفارق الماء البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالرؤية، علق الغسل بالرؤية، قال: نعم إذا هي رأت الماء. وأيضا في الحديث الآخر قال: إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء. وعلى هذا قد يتوجه أيضا ما يتعلق بالحيض، يمكن أن يخرج وجه للحنابلة في مسألة الحيض، فإذا شعرت المرأة بانتقال الحيض فإنه قد حاضت، بمعنى أن المرأة إذا شعرت بانتقال الحيض، انتقال دم الحيض من محله ولو لم يخرج، فإنها قد حاضت، بمعنى أن تجري عليها أحكام المرأة الحائض. وهذا قول طبعا هو من مفردات المذهب، هذا القول وهو انتقاله من مفردات المذهب، والجمهور على أنه لا يوجب الغسل حتى يرى ويخرج بلذة، ويخرج بلذة. وهذا هو الصواب، الصواب أن انتقاله دون خروجه لا يوجب غسلا، لا يوجب غسلا. والتوجيه الذي والوجه الذي ذكرته أو التخريج عفوا الذي ذكرته بالنسبة للحيض هذا من باب التفقه، وإلا هو ضعيف لا يقاس عليه، ضعيف لا يقاس عليه. قال: وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. وتغييب حشفة، الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر، وهي المحل الذي قطعت منه اللحمة أو القلفة التي كانت تغطيه، هذه هي الحشفة. وتغيب حشفة في فرج، تغيب الحشفة في فرج، سواء كان هذا الفرج دبرا أو قبلا، وسواء كان لإنسان أو لبهيمة، أو لبهيمة، بشرط أن لا يكون، بشرط أن يكون بغير حائل. فمن غيب حشفة أصلية في دبر أو عفوا في فرج أيا كان فقد وجب الغسل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان بالنسبة، الختان بالنسبة للذكر هو الحشفة، هو الحشفة التي يكون بها الختان، فاللحم التي أو الجلد الذي يغطى به الحشفة وهي القلف القلفة، هذه حينما تقطع إلى محل رأس الذكر، ولذلك تسمى الحشفة، هذا يسمى الحشفة. بالنسبة للمرأة الختان هي الشيء الزائد كعرف الديك، إذا غيب الذكر في مثل هذا المحل فإنه قد وجب الغسل. وهذه مسألة مهمة يحتاجها كثير من الناس، ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس يغتسل من أشياء لا توجب الغسل، وبعض الناس لا يغتسل من أشياء توجب الغسل. فمن غيب بعض حشفة هل يجب عليه الغسل؟ لا، من غيب بعض حشفة لا يوجب عليه الغسل. وإذا مس الختان الختان من دون إيلاج أيضا لا يجب الغسل، لا يوجب الغسل. ولذلك التفقه في الدين مهم جدا، ولأجل خاصة هذه المسائل التي قد يستحيى منها. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأم سليم لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ تقول عائشة: فغطيت وجهي. فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن يتفقه في الدين، ونحن حينما نفصل بهذا التفصيل الدقيق لأن هذا من الشرع، هذا من الدين، لا بد لعامة المسلمين أن يعرفوا أن يتفقهوا في هذا، فضلا عن طلاب العلم الذين يجب عليهم أن يتفقهوا في مثل هذه المسائل. قال: وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. المصنف رحمه الله تعالى يجمل هنا، وهذا لا يعني جواز إتيان الدبر سواء لرجل أو امرأة، أو إتيان المرأة الميت مثلا إذا كانت ميتة، هذا كله محرم ولو كانت زوجته، لأن العلاقة بين الزوجين تنتهي بالموت. فلو ماتت امرأة رجل ثم جامعها فإنه يحرم عليه ذلك. والمقصود بأن هذه لا نتحدث فيها من الجانب السلوكي الأخلاقي أو في جانب الحدود، لا، نحن نتحدث الآن فيما يتعلق بموجبات الغسل، وإلا إتيان الدبر من الكبائر كما لا يخفى عليكم. ولو لبهيمة، حتى من أتى بهيمة أو ميت بلا حائل، فمن لف على ذكره خرقة مثلا ثم أدخلها في فرج فإن هذا لا يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه لا يجد لذة بذلك، لا يتلذذ بذلك. فمن لف خرقة على ذكره ثم استدخلها في فرج سواء قبلا أو دبر، نص الفقهاء على أنه لا يوجب الغسل، وإنما ممكن يترتب عليه أحكام في مسألة الحد، لكن في مسألة الطهارة لا يوجب الغسل. الآن في الأسواق وفي الصيدليات يباع ما يسمى بالواقع الذكري، هل هذا الذي هو عناه الفقهاء أم لا؟ بعض الناس يتلقف المسائل، ومما يؤسف له أن يكون أحيانا ممن يتصدى للتعليم أو للتوجيه أو للفتوى، فيرى بأن هذا هو ما نص عليه الفقهاء، وهو أنه إذا كان على ذكره حائلا فأدخله في فرج سواء كان قبلا أو دبر قال لا يوجب عليه الغسل، وهذا ليس بصحيح، لأن الواقي الذكري هذا البلاستيكي أو المطاط هذا يجد لابسه فيه لذة كما يذكر ذلك من جربه، وأيضا أهل الطب والذين يبيعون يذكرون هذا فيجد فيه لذة. أما ما ذكروه من الحائل فهو لفافة توضع على الذكر لا يشعر الإنسان بلذة، لكن من لف على ذكره لفافة أو خرقة ولم يجد لذة ولكنه أمنى فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب نعم، ما دام أنه قد أمنى فإنه وجب عليه الغسل. قال وإسلام كافر، وإسلام كافر من موجبات الغسل إسلام الكافر. وهل إسلام الكافر مما يوجب الغسل؟ هذه مسألة خلافية. الحنابلة على أنه يوجب الغسل وهو من مفردات الحنابلة، الجمهور على أنه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، قالوا بأن إسلام الكافر لا يوجب الغسل وإنما يستحب استحبابا. والحنابلة يرون وجوب الاغتسال بالنسبة للكافر، استدلوا بحديث قيس بن عاصم حينما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل، وكذلك بحديث ثمامة بن إثال حينما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ وأن يغتسل. الجمهور يقولون هذه قضايا عين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على كثرتهم لم يشتهر هذا بينهم، ولم يعرف أنهم كانوا يغتسلون حينما يسلمون. ويستدلون بقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. والنصوص الواردة في السنة بأن وأيضا قول الله جل وعلا عفى الله عما سلف، وأيضا نصوص السنة الكثيرة التي فيها العفو عما سلف، ومن ضمنها هذه الأشياء. بعض الفقهاء يرى بأنه يجب عليه الغسل إذا كان مرتكبا لما يوجب الغسل كالمسلم، مثل الجنابة، كان يكون جنبا فأسلم فيقال له اغتسل، لا لكونه أسلم وإنما لكونه جنوبا، وإنما لكونه جنوبا. والصواب فيما يظهر وجوب الغسل على الكافر، هذا الذي يظهر وهو المذهب، وجوب الاغتسال للكافر، وجوب الغسل للكافر. قال وموت، وموت، وهذا ليس عن حدث، هذا ليس عن حدث، وإنما أمر تعبدي، وإنما أمر تعبدي. فإذا مات المسلم وجب تغسيله وهو أمر تعبدي، وهذا من باب التكريم للمسلم، من باب التكريم للمسلم. قال وحيض ونفاس، من موجبات الغسل الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم الحائض ودم النفس وجب عليها الاغتسال، وجب عليها الاغتسال. وسيأتي مزيد تفصيل في تأخير الحائض والنفس للغسل إلى متى، لكن عموما الحيض والنفاس إذا انقطع دم المرأة الحائض، انقطع دم المرأة النفس، وجب عليهما الاغتسال، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. والنفس كالحائض، والنفس كالحائض، ولذلك للنفس أحكام الحائض، النفس تأخذ أحكام الحائض. نعم. قال وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع، ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. نعم، الآن شرع في ذكر الغسل المسنون، بدأ بذكر الغسل الواجب، والآن الآن شرع بذكر أنواع الغسل المسنون. قال وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء، وسن لجمعة، قيل لصلاة جمعة، وهذا الذي يظهر من طريقة المصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه ذكر بعده العيد، يعني صلاة العيد وصلاة الكسوف والاستسقاء، لأن بعض العلماء يرى بأن الغسل ليوم الجمعة، بعض العلماء يرى بأن الغسل ليوم الجمعة، ومن العلماء من يرى بأن الغسل لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. وسن لجمعة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مسنون. غسل الجمعة مسنون. الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء قالوا بوجوب غسل الجمعة، فمنهم من يرى بأن الوجوب مطلق، ومنهم من يفصل يرى بأن الوجوب لمن كان عليه وسخ أو غبار، لمن كان عليه وسخ أو غبار. وسن لجمعة، والدليل على ذلك أحاديث وردت بالأمر بغسل الجمعة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وردت جملة من الألفاظ تفيد الوجوب، لكن الذي صرف هذا الوجوب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فقد أحسن، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ورد عن الصحابة كعثمان رضي الله عنه أنه كان يتوضأ ليوم الجمعة، فهنا قالوا بأن هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب أو السنية، لأن القاعدة الشرعية أن الأمر المطلق يفيد ماذا؟ الوجوب، إلا إذا صرفه صارف، والصارف هنا أحاديث وأيضا فهم الصحابة رضي الله عنهم. وسن لجمعة وعيد، يعني عيد الفطر نكره هنا، والمقصود عيد الفطر وعيد الأضحى. وكسوف يعني لصلاة الكسوف. أما العيد فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل لصلاة العيد، كان يغتسل لصلاة العيد، وهو أيضا من فعل أصحابه رضي الله عنهم، فقد كانوا كابن عمر وغيره كانوا يغتسلون لصلاة العيد. وكسوف واستسقاء، وهذا لم يثبت فيه شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل لصلاة الكسوف أو لصلاة الاستسقاء، وإنما ذكر العلماء سنية الاغتسال لكونها فيها اجتماع مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الجمعة. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، يعني يسن لمن جن ثم أفاق أن يغتسل، وكذلك من أغمي عليه يسن له بعدما يفيق أن يغتسل. والإغماء أنواع، إما يكون إغماء لا اختيار للإنسان فيه، وإما يكون إغماء للإنسان فيه اختيار، مثل من يعني تصنع يعطى بنجا أو يجرى عملية معينة أو شيء من هذا القبيل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أفاق من إغمائه في آخر حياته اغتسل عليه الصلاة والسلام، لما أفاق اغتسل عليه الصلاة والسلام. كذلك المجنون إذا أفاق فإنه يغتسل. قال: لا احتلام فيهما. لا احتلام فيهما لماذا؟ لأن الاحتلام يوجب الغسل، يوجب الغسل. قال: واستحاضة لكل صلاة. واستحاضة لكل صلاة، بمعنى أن المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاة على سبيل السنية، يعني يسن للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، وفيه بالنسبة للمرأة المستحاضة لها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن تغتسل لكل صلاة، وقد صح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إحدى الصحابيات وهي زينب تفعله. الثاني أن تغتسل، أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة. والرتبة الثالثة أن تغتسل في أول الاستحاضة ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة. على العموم هنا ما يتعلق بالاستحاضة أن غسل المستحاضة لكل صلاة مسنون. قال: وإحرام ودخول مكة وحرمها، يعني يسن الاغتسال للإحرام ولدخول مكة وحرمها. قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل إحرامه، اغتسل قبل إحرامه، وكان الصحابة يغتسلون قبل إحرامهم، وهذا الغسل سنة، هذا الغسل سنة. ودخول مكة ودخول مكة وحرمها، وهذا في الحقيقة لا فائدة فيه، لأنه تكرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل للإحرام، فلا حاجة للغسل لدخول مكة. لكن بعض الفقهاء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل مكة اغتسل، لأن المسافة التي كانت بين الميقات، وهي ميقات ذو الحليفة ومكة، بعيدة، كانت 4 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل أن يدخل مكة، فإذا كان الاغتسال لدخول مكة فما الفائدة من ذكر حرمها، الاغتسال لحرم مكة، لأنه لم يثبت. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، لكنه لم يثبت بأنه اغتسل لحرمها، اغتسل لدخول حرمها، وكذلك لم يثبت ما بعده. فكل ما بعد هذه الفقرة لم يثبت فيها نص، وإنما ذكرها الفقهاء من باب أن هذا فيه اجتماع، قال وقوف بعرفة، يعني ويسن الاغتسال للوقوف بعرفة، وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، يسمى طواف الصدر، طواف النساء له أسماء عديدة. قال ووداع، يعني لطواف الوداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، هذه كلها في المذهب يسن الاغتسال لها، والصواب بأنه هذه ليس عليها دليل، نعم. قوله وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. هنا مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بنقض شعر المرأة لرأسها. ومعلوم بأن النساء يظفرن شعر رؤوسهن فيجعلنه ظفائر أو جدائل حسب ما يسميه الناس على حسب عاداتهم. فهل المرأة التي عليها جنابة وحيض ونفاس، أو كانت حائضا أو نفسا، هل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها أم لا، بمعنى أن تحل شعر رأسها؟ هذه مسألة معروفة، ومن مفردات المذهب التفريق بين الجنب وبين الحائض، فيرون بأن المرأة الحائض والمرأة النفسة يجب عليها نقض شعر رأسها إذا أرادت الاغتسال، بخلاف الجنب. فالمرأة الجنب لا تنقض شعر رأسها، قالوا للمشق، لأن الحيض يأتي في الشهر مرة واحدة، والنفاس يأتي أحيانا في العام مرة واحدة وأحيانا لا يأتي، بخلاف الجنابة فإنه قد يتكرر، ولذلك قالوا في نقض شعر الرأس مشقة بالنسبة للمرأة. والصواب كما لا يخفى، وهي الرواية الثانية في المذهب، واختيار أبو العباس تقي الدين وشمس الدين ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، أنه لا فرق بين الجنابة وبين الحيض والنفاس، فالمرأة لا تنقض شعر رأسها مطلقا أثناء الغسل أثناء الاغتسال، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تظفر شعر رأسها، فهل تنقضه إذا هي اغتسلت من الجنابة، إذا هي اغتسلت من الحيض أو النفاس؟ فقال لا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا هي روت شعرها بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على تروية الشعر بالماء، والمقصود تروية الشعر بالماء إيصال الماء إلى أصول الشعر، بمعنى أنها تحث على رأسها حثيات من ماء حتى يبلغ أصول الشعر، والآن يعني ما عند الناس من ما يسمى الدش الآن يغني عن مسألة الحثيات هذه، فهو يقوم مقام الحثيات وزيادة، وهو أكثر وصولا إلى أصول الشعر من أخذه باليد، لأنه يكون فوق الرأس. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصولها، هذا هو المذهب. والتفريق سببه المشقة، قالوا لأن فيه مشقة على الجنب، والصواب أنهما سواء، فلا تنقض المرأة شعرها. نعم. قال: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف وإن نوى بالغسل رفع. نعم. وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. وكره إسراف، سن التوضؤ بالمد. ما هو المد؟ المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، هذا هو المد. يسن الوضوء بمثل قدر هذا، بمثل قدر هذا، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، ويسن الاغتسال بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد من كفي الرجل المعتدل، هذا هو الصاع. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بالمد أو بثلثي المد، وكان يغتسل بمقدار الصاع. وفي هذا أحاديث كحديث جابر رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث، قال أحد الصحابة أحد الناس قال: لا يكفيني، فقال: لقد كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الآن الناس على مثل هذا الأمر؟ أبدا. الناس الآن في إسراف شديد في الماء، وهذه مسألة يا أخوان دين، يعني ليست مسألة اختيارية أو ذوقية مثلا، هذه مسألة دين، يعني يلزمك أن لا تسرف في الماء. فالله جل وعلا قال: إنه لا يحب المسرفين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لسعد: لا تسرف في الماء، فقال: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، لو كنت على نهر يجري فلا يجوز لك أن تسرف في الماء. والإسراف لا خير فيه، الإسراف لا خير فيه. الآن الدول تنادي بقضية الترشيد في الماء والكهرباء وكذا، ونحن هذا منطلقه ديني شرعي، يعني ديننا يملي علينا هذا، أننا لا نسرف في الماء ولا نسرف في الكهرباء ولا نسرف في أشياء كثيرة. وأهم شيء الماء، الماء. يعني بعض الناس الآن مولع بالماء بشكل غير طبيعي، وإذا أردتم أن تعرفوا يعني توضعوا في حمامات المساجد. بعض الناس الآن لا يتلذذ في الوضوء إلا أن يفتح الحنفية على الآخر، وربما يستاك والماء يصب، يعني لا قيمة لله، يستاك ويفتح الحنفية على الآخر يتفرج على الماء، يجد في هذا لذة، وهذا من الشيطان، الشيطان يحبب له هذا الفعل. وللأسف حينما يكون هذا عند بعض الصالحين، وبعض الناس يسأل يقول: كيف أفعل؟ تفعل أغلق الحنفية، وإذا أردت أن تأخذ الماء. بعض الناس يقول لك: الآن الحنفية هي التي تصب الماء. لا، باستطاعتك أن تغلق، تأخذ مثلا كف من ماء وتغلق الحنفية، ثم تبدأ مثلا تغسل يديك، وإذا أردت أن تمسح رأسك تفتح الحنفية وتأخذ قدر يسير من الماء وتغلقها، ثم تمسح رأسك وهكذا رجليك. يعني لا يلزم بالضرورة أنك تفتح الحنفية على الآخر، لا نريد أن نعلمكم، لكن المقصود أن الإنسان في حلول كثيرة استطيع الإنسان من خلالها أن لا يسرف في الماء، أن لا يسرف في الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان وضوءه، وهذه كان اغتساله عليه الصلاة بهذا القدر. وأنت جرب الآن، الآن الأكواب الصغيرة هذه تكفيك في الوضوء، شوف كوب الماء الصغير هذا والله يكفيك في الوضوء، أنا جربته بنفسي يكفي في الوضوء. لأن مثل ما ذكر أن السلف كانوا إذا توضعوا لا يقطر الماء إلى الأرض، كانوا يأخذون الماء فيدلكون به فروض الوضوء، كان يدلكون به فروض الوضوء. ويقول الإمام أحمد: من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، إذا تولع بالماء أعرف أنه موسوس، وأعرف أنه غير فقيه. إذا تولع بالماء وأكثر من الصب، كانوا إذا توضعوا لا ينزل شيء من الماء على الأرض. نعم. قال: وكره إسراف، يعني إسراف في بالماء سواء كان في وضوء أو غسل أو غيرهما، يعني غيرهما من باب أولى، قد ذكرت الدليل على هذا. نعم. قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، بمعنى أن الإنسان إذا كان عليه حدثان، يعني مثلا على المرأة جنابة وحيض، على المرأة جنابة وحيض مثلا، إذا كان الحدث أكبر فيكفيها غسل واحد تنوي أحدهما، وإذا كان على الإنسان حدث أصغر حدث أكبر فنواهما جميعا ارتفع، أو إذا نوى رفع الحدث مطلق يعني وأطلق نوى ولم يعين الحدث أثناء غسله أثناء اغتساله فإنه يرتفع. فلو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر ثم أجنب وقع في جنابه ونوى رفع الحدثين وهو يغتسل حدث الأصغر والأكبر ارتفع، ولكن إذا نوى رفع الحدث وأطلق دون تعيين فإنهما يرتفعان أيضا. ولذلك لا يلزم الإنسان الذي عليه حدثان أن ينويهما جميعا، لا يلزم ذلك، فبمجرد نيته رفع الحدث مطلقا ويقصد الحدث الأكبر فإنه يرتفع هو ويرتفع عنه الأصغر، لأن الأصغر يدخل فيه الأكبر، والقاعدة أن المصغر يدخل فيه المكبر، أن المصغر يدخل في المكبر، فلا بد من معرفة هذه المسألة. لكن من نوى رفع الحدث الأصغر بغسله هل يرتفع الأكبر؟ الجواب لا، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحدث الأصغر الذي الموجب له ما هو؟ الوضوء، وأيضا لا بأس برفعه بالاغتسال، لو أراد إنسان أن يرفع الحدث الأصغر بالاغتسال لا بأس، لكن هذا الاغتسال لا يرفع به الحدث الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فيحتاج أن يرفع الحدث الأكبر بغسل أو بغسل ثان. نعم. قال: وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. هذه مسنونات تتعلق بالجنب حال جنابته، من حصلت له جنابة سن له فعل أشياء: أولا غسل فرجه، وذلك لإزالة الأذى، فإن الوازع الطبعي يكره بقاء الأذى على الفرج، فيسن له أن يزيل هذا الأذى لتطيب نفسه. والثاني والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، يعني يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الوطأ يسن له ذلك. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما ينام وهو جنب ولكنه كان يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول لأصحابه إذا أجنب الواحد منهم وسأله قال: نعم، يريد النوم على جنابه، قال: نعم، إذا توضأت. فإذا توضأ الجنب فإذا أجنب الإنسان وأراد النوم سن له الوضوء. وأيضا الأكل والشرب، وذكروا جملة من الأمور ليس عليها دليل ولكنها من باب القياس على النوم، حتى قالوا: ويسن له إذا أراد الحديث أو إذا أراد الجلوس مع الناس سن له أن يتوضأ وهو على جنابه. قال: ومعاودة وطئ، إذا أراد الجماع مرة ثانية فيسن له أن يتوضأ. نعم. قال: والغسل لها أفضل، يعني لما سبق، وقيل للجنابة الغسل للجنابة أفضل، وقيل لما سبق يعني للأكل وللشرب وللنوم وللمعاودة، فإن الغسل لها أفضل. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى نساءه في ليلة يعني دار على نسائه في ليلة وكان يغتسل بعد كل جماع، فقال له أنس في ذلك فقال إنه أطيب وأنقى أو وأطهر، قال فإنه أطيب وأنقى أو قال وأطهر نسيت، فالغسل لها أفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأفضل. وكره نوم جنب بلا وضوء، كره نوم جنب بلا وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، توضأ عليه الصلاة والسلام. وهل الوضوء يرفع الحدث الأكبر؟ الجواب لا، وإنما يخففه، فالوضوء يخفف الحدث الجنابة ولكن لا يرفعه، ولكن لا يرفعه. نعم. قال: فصل: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصل في التيمم، يعني في أحكام التيمم، أحكام التيمم. والتيمم معروف هو استعمال التراب بدل الماء في أعضاء مخصوصة، استعمال التراب بدل الماء في أعضاء مخصوصة. قال: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار، له غبار إذا عدم الماء. هذه شروط التيمم. يصح التيمم بتراب، بتراب، وعليه لا يجوز ولا يصح التيمم بغير التراب على المذهب، لا يصح التيمم بغير تراب، مثل أن يتيمم على سبخة مثلا أو على جدار أو على البلاط مثلا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا بد أن يكون ترابا، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ التراب، التراب الذي على وجه الأرض. قال: طهور، ضد الطهور ما هو؟ النجس، فلا يصح التيمم بتراب نجس، لا يصح التيمم بتراب نجس. وربما يتخرج أيضا أنه لا يصح التيمم بتراب طاهر، مثل تقسيم الماء على ثلاثة أقسام، فالحنابلة وجمهور العلماء يرون بأن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فنقول مثلا الماء التراب أيضا طهور وطاهر ونجس، فالطاهر ما هو في التراب؟ هو المستعمل، نقول هو المستعمل، فهل يصح التيمم بتراب مستعمل الذي يظهر تخريجا أنه لا يصح، تخريجا وخلافا أيضا أنه لا، أنه لا يصح. والصواب بأنه يصح، مثل الماء الذي ذكرناه في وقته. يصح التيمم بتراب طهور مباح، ضد المباح ما هو؟ المحرم، وهو التراب المغصوب أو المسروق مثلا، مثل أرض مغصوبة لا يصح التيمم عليها، لا يصح التيمم عليها، لأن من شروط صحة التيمم أن يكون التراب مباحا. قال: مباح له غبار، له غبار، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب الذي على ظاهر الأرض. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ، أنه تيمم على ظاهر الأرض. اشترطوا هنا أن يكون له غبار، هذا شرط الحنابلة، وأيضا هو قول جمهور العلماء على أنه من شروط صحة التيمم على التراب أن يكون له غبار، إلا بعض الفقهاء ذهبوا إلى خلاف ذلك، وهو الصواب، لا يلزم أن يكون التراب له غبار، لا يلزم أن يكون التراب له غبار، لأن الآية قال: صعيدا طيبا، الصعيد هو الذي على وجه الأرض، كل ما هو على وجه الأرض فهو صعيد طيب، سواء كان ترابا أو رملا أو أي شيء، ما دام أنه على وجه الأرض، ما دام أنه على وجه الأرض، هذا هو الصواب. لكن هنا المذهب يشترطون له غبار، ذلك الإنسان يحتاط، يحتاط، فلا يتيمم إلا على أرض فيها غبار، فإن لم يجد تيمم على الرمل أو على غيره. قال: إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. هذه الجملة فيها بيان متى يجوز استعمال، متى يجوز التيمم، أو متى يكون التيمم. يكون التيمم في حالتين: الحالة الأولى إذا عدم الإنسان الماء بحيث أنه لم يجد الماء، فهنا ينتقل إلى التراب، وفقدان الماء يكون في أحوال كثيرة، على العموم من فقد الماء وخشي خروج الوقت فإنه يتيمم، وفقدان الماء إما أن يكون، إما أن يحبس عنه، هو يحبس عن الماء بمعنى يمنع عنه، أو أنه يفقد الماء فلا يجد إليه سبيل، والأمر الثاني الخوف من استعماله، إما أن يتضرر مثلا بالاستعمال كأن يكون مريضا، أو يخاف المرض كأن يكون الجو باردا مثلا فلا يستطيع استعمال الماء، ولو استعمله ترتب عليه ضرر، هذا يحصل في بعض البلدان التي يعني خاصة في وقت صلاة الفجر، ويصبح جنبا فلا يستطيع استعمال الماء، وكذلك قد يكون خوف من عدو، مثل ما جاء في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، ذكرت رواية بأن عمرا طبعا الحديث في مسلم صلى بأصحابه الصبح وهو جنب، فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، خشيت إن أنا اغتسلت أن أهلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أنواع السنة، هي السنة التقريرية. جاء في رواية بأن عمرا قال: خشيت إن أوقدت النار أن يرانا العدو، جاء في رواية لا يحضرني الآن سند هذه الرواية، قال: إن خشيت إن أوقدت نارا أن يراني العدو. المقصود بأن الخوف أنواع، من الخوف من استعمال الماء أنواع، فقد يكون الماء موجودا ولكن لا يستطيع استعماله، لا يستطيع الإنسان استعماله، مثل المرض، مثل أن يكون مريضا، أو أن يترتب على استعمال الماء مرض، أو أن يكون سببا من أسباب كشف العدو له، أو نحو ذلك. قال: أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. كذلك يرى أو يعلم بأن الماء في المحل الفلاني، ويخشى إن هو ذهب لطلبه قتله العدو، أو افترسه سبع مثلا، أو ضيع المال كأن يكون معه مال فيضيع، أو ذهاب رفقة كأن يكون معه رجل صالح يخشى عليه، أو غيرهما، ينتقل إلى التيمم. قال: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، بمعنى أن التيمم يقوم مقام الماء، هنا قال: سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. بالنسبة للنجاسة، معلوم بأن بإجماع أهل العلم أن المصلي لا تصح صلاته إلا ببدن طاهر وبقعة طاهرة وثوب طاهر، فإذا سقطت النجاسة على بدن الإنسان وليس ثم ماء، فهل التيمم يقوم مقام الماء في تطهير النجاسة أم لا؟ جمهور العلماء على أن التيمم لا يقوم مقام الماء في تطهير النجاسة الواقعة على البدن، ومن مفردات الحنابلة أن النجاسة الواقعة على بدن المكلف يقوم التيمم مقام الماء في تطهيرها، فإذا أراد الصلاة وعلى بدنه نجاسة فإنه يتيمم عنها، يتيمم عنها. أما إذا كانت النجاسة على ثوب أو على البقعة التي يريد الصلاة فيها فإنه لا يصح التيمم عنها ولا يجوز، ولا تطهر هذه النجاسة، ولا تطهر هذه النجاسة. وهذا من مفردات الحنابلة. قال: سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. إذن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، فمن أراد الصلاة ولم يجد الماء للتطهر فإنه يتيمم، ومن أراد الطواف بالكعبة ولم يجد الماء فإنه يتيمم، ومن أراد قراءة القرآن وغير ذلك من العبادات سواء عينها أو أطلقها. نعم. قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. هذه قاعدة المذهب، وهي قاعدة مضطردة في أبواب الطهارة، أن الطهارة إذا كانت ناقصة أكملها بماذا؟ بالتيمم. ويستدلون بحديث جابر في قصة صاحب الشجة، في قصة صاحب الشجة قال: يعصب على رأسه ويتيمم. وهذه اللفظة لا يخفاكم محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، والأكثر على تضعيفها، لكن الحنابلة أخذوا بها وقالوا: من وجد ماء لا يكفي للطهارة، يعني ما لا يستطيع أن يغطي أعضاء الوضوء، قالوا: استعمله ثم تيمم، يعني عن الباقي، للقاعدة أن الميسور لا يسقط به المعسور، وأن من أدرك بعض الفرض أتى به، من أدرك بعض الفرض أو بعض الواجب أتى به. وهذه قاعدة مضطردة في الوضوء، في الصلاة، وفي الحج أيضا، قالوا: يأتي بها وفي الطهارة يتيمم عن الباقي، فهي أشبه بالعضو المستور كالجبيرة وغيره مما سبق أن ذكرناه في الدرس السابق. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، استعمله ثم تيمم. لكن إن وجد ماء يكفي لشربه فقط أو يكفي للشرب فقط، فهل يستعمله ثم يتيمم أم لا؟ المذهب أنه لا يستعمله، وإنما ينتفع به كما سيأتي بإذن الله، ولكن ينتقل إلى التيمم، لأن هذه أحد الحالات التي يجوز له التيمم مع وجود الماء. نعم. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وهذه سبق ذكرناها في مسألة الجبيرة، وأن الإنسان إذا كان عليه جرح مثلا ولا يستطيع أن يستعمل الماء عليه، وهذا يحصل كثيرا، وبعض الناس يرى بأن هذا الجرح قد يتفاقم إذا استعمل الماء ويتضرر، وربما يزداد الألم ويزداد الوجع، فإنه يمسحه فقط مسحا ويتيمم عنه، فإنه يتيمم عنه إن لم يمكنه عفوا مسحه بالماء. وهذا يحصل أيضا فيما يسمى باللواصق الآن، اللواصق الطبية، يكون جرح مثلا في الأصبع فيضع لاصق طبي ولا يستطيع نزعه، لأنه لو نزعه ربما تضرر. يقولون يتيمم عنه، يتيمم عن هذا الشيء المستور. نعم. قال: وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وطلب الماء شرط، يعني من فقد الماء وجب عليه أن يطلبه، للقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، يجب عليه أن يطلب الماء. يعني رجل الآن انقطع الماء في بيته، هل يقول أنتقل إلى التيمم؟ لا، يجب عليه أن يبحث عن الماء وأن يشتريه، ولو كلفه ذلك أن يدفع ثمن الشراء، للقاعدة التي ذكرناها بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني نسي قدرته عليه، هو الآن فقد الماء ويعلم بأن هناك دكان بجوار بيته مثلا يبيع الماء، أو أن محلا قريبا ولا ضرر في الوصول إليه يبيع الماء مثلا، ثم نسي ذلك فتيمم وصلى، ثم تذكر بعد ذلك، قالوا يجب عليه أن يعيد، يذهب فيطلب الماء ثم يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة، لأن نسيانه ليس عذرا في ترك هذا الشرط، في ترك هذا الشرط. نعم. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. وفروضه يعني فروض التيمم مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، إلى كوعيه. ما هو الكوع؟ سؤال، لا لازم تحدد لي باللفظ، ما هو الكوع؟ ها؟ العظم في أي جهة؟ لا لا مش قصدي في أي جهة، هنا ولا هنا؟ أي الكوع النافع من العظم. أيوة أحسن، الكوع هو آخر الإبهام من المفصل بين الكف والساعد، هذا يسمى كوع، هذا يسمى كوع. وهذا يقولون كرسوع، وهذا هذا المرفق، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن الكوع هذا، وهذا غلط، قل ما يعرف كوع من بوع، لا هذا ليس بكوع، هذا يسمى مرفق، وأما هذا فيسمى الكوع، وهذا الكرسوع، والبوع ما بينهم ها؟ بإبهام القدم، بارك الله فيك. قال: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفة المسح حينما أوضح لعمار بن ياسر، قال: تضرب بكفيك الأرض هكذا، ثم تمسح وجهك وكفيك، مسح وجهه على الصلاة كاملا، ثم كفيه إلى الكوعين، يديه يعني الكفين إلى الكوعين. قال: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، بمعنى أنه في الطهارة الصغرى فيها ترتيب وموالاة، أن يرتب بين وجهه وكفيه، فكأنه قاس التيمم هنا على الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالنسبة لاستعمال الماء، فرأى بأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب. الغسل هل يشترط فيه الترتيب؟ سؤال. لا لا يشترط. الآن لو شخص عليه جنابة فذهب وسقط في البحر من عند رجليه ناويا رفع الحدث، ما الحكم؟ حكم غسله صحيح. صحيح. طيب هو خالف بين الأعضاء، نقول الجواب بأنه لا يشترط الترتيب بين الأعضاء في الغسل. لكن في الوضوء رجل قال: بدل ما أبدأ بالوجه واليدين خلنا أبدأ برجليه، فأول ما بدأ برجليه قال إنها شوي ثقيلة وكذا، يصح وضوءه؟ باطل وضوء. لماذا؟ لأنه فقد شرطا وهو فرضا وهو الترتيب. قال: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، فهنا فرق بين الغسل وبين بين الحدث الأكبر والأصغر، فمن تيمم لحدث أكبر فلو قدم يديه على وجهه لا يضر، وأما الحدث الأصغر فيضر. قالوا: لا بد إيش من الترتيب، بأن يبدأ بوجهه أولا ثم كفيه ثم كفيه. نعم. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له أو يتيمم له. الاستباحة هو طلب فعل الشيء المباح، هذا الاستباحة طلب فعل الشيء المباح أو المشروع، فلا بد من النية. الاستباحة مثلا الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن مثلا وهكذا. قال: شرط لما يتيمم له، فإذا لم ينوي الاستباحة لا يصح التيمم. نعم. قال: إن قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. ولا يصلي به يعني بالتيمم فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، هذا هو المذهب، أن من نوى بالتيمم صلاة ركعتين سنة فإنه لا يجوز له أن يستبيح بها الفرض. قالوا لا يجوز أن يستبيح بها الفرض، هذا هو المذهب. والرواية الثانية الصحة، الرواية الثانية الصحة، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيضا من فقهاء المذهب. نعم. قال: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. يبطل التيمم بخروج الوقت، بمعنى أن من تيمم لصلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر فإنه لا يصليها بالتيمم الأول، فإنه لا يصليها بالتيمم الأول، فلا بد أن يتيمم لصلاة العصر، فإذا خرج وقتها أيضا تيمم لصلاة المغرب، وهكذا يبطل بخروج الوقت. وبمبطلات الوضوء، فكل مبطلات الوضوء من خروج من الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس وأكل لحم الجزور وأيضا النوم المستغرق، هذا كله من مبطلات التيمم أيضا، لأن هذا من مبطلات الوضوء. وبوجود ماء إن تيمم لفقده، إن تيمم لفقده، وانظر إلى دقة العبارة، وبوجود ماء، فإذا وجد الماء الذي فقده فإنه يجب عليه، فإنه يبطل تيممه ويجب عليه أن يمس بشرته الماء، أن يمس بشرته الماء. أما إن تيمم لعجز عن استعماله فإنه لا يبطل تيممه، يعني رجل مريض ما يستطيع استعمال الماء، لو استعمله هلك أو مرض أو زاد مرضه، فإنه لا يبطل مع وجود الماء. نعم. قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. وسن لراجيه يعني لراجي الماء تأخير لآخر وقت مختار. تعرفون الصلوات لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت اختيار ووقت اضطرار. فبالنسبة لمن فقد الماء وهو يبحث عنه فإنه لا يتيمم إلا عند آخر وقت الاختيار. طيب لماذا لم يقل في وقت الاضطرار؟ لماذا لم يقل لآخر وقت الاضطرار؟ الآن عندنا صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار من بعد دخول وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. طيب وقت الاضطرار إلى الغروب، إلى الغروب، إلى وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. من وقت الاصفرار حينما تتضيف الشمس للغروب إلى غروب الشمس، هذا وقت ضرورة، هذا وقت ضرورة. هنا قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، لآخر وقت مختار. لماذا؟ لأن الفقهاء ينصون على كراهية الصلاة في وقت الاضطرار، يكرهون الصلاة في وقت الاضطرار. نعم. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. نعم، هذه الفقرة هي آخر ما ذكره المصنف في هذا الفصل فيما يتعلق بأحكام التيمم. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط، هذا يسمى فاقد الطهورين، يسمى فاقد الطهورين، والطهوران هما الماء والتراب، الطهوران هما الماء والتراب. فمن فقد الماء وفقد التراب فإنه يصلي على الحال التي هو عليها. قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. فلو أن رجلا فقد الماء ولا يستطيع استعمال التراب، أو كان في محل لا ماء فيه ولا تراب، وهل يعقل هذا؟ أسألكم، مثل المصلوب أيضا، ها؟ مسجون مثلا في مكان يمنع منه الماء والتراب، ها؟ الثلج ماء يذوب يا أحمد. طيب، ها؟ بعد الطيارة مركبة فضائية أو في المريخ، المريخ ما في تراب؟ طيب، من عدم الماء والتراب، يعني عدم الطهورين أو لم يمكنه استعمالهما، كأن يكون رجل لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التراب، وهذا يحصل الآن كثير من المرضى عافانا الله وإياكم مما لديهم مثلا كسور أو شيء، ما يستطيع، مكسر جسمه كله مكسر ولا يستطيع، ما عنده إلا رأس يتحرك، أو مثلا يكون فيه حساسية شديدة، مرض جلدي مثلا، الماء ممنوع من الماء وممنوع من الاقتراب من التراب، فإنه يصلي الفرض فقط. هذا نص الحنابلة، قال يصلي الفرض فقط. لماذا الفرض؟ لماذا قالوا الفرض؟ لأن صلاة الفرض، لأن الصلوات الخمس لا تسقط عن الإنسان بحال ما دام أن روحه تتردد، فقالوا لا تسقط بحال، ولذلك يصلي الفرض فقط بخلاف السنة، بخلاف السنة فإنهم لا يرون أن يصليها، والصواب طبعا له ذلك، له ذلك. قال على حسب حاله ولا إعادة، يعني على حسب الحال التي هو عليها ولا إعادة عليه، إذا قدر بعد ذلك، إذا استطاع استعمال الماء أو استعمال التراب فإنه لا يعيد. ويقتصر على مجزئ، يقتصر على مجزئ يعني على أحدهما، الآن عنده التراب وعنده الماء، عنده التراب وعنده الماء، يقتصر على المجزئ منهما، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا، يعني بمعنى أنه إذا كان جنوب لا يجوز له أن يقرأ إلا في الصلاة ما دام أنه فاقد للطهورين، لأن الصلاة تجب عليه على كل حال. وأما قراءة القرآن خارج الصلاة فهي مستحبة، قالوا لا يقرأ، لا يقرأ إذا كان فاقد للطهورين. طبعا هذا هو المذهب الصواب، يعني مثل ما سبق وأن ذكرنا بأن هذا كله جائز، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مما يستطيعه. نعم، أعطنا الأسئلة. شيخنا أحسن الله إليكم يقول هل نزع الخف يبطل الوضوء؟ هل نزع الخف، سبق وأن ذكرنا بأن نزع الخف وإظهار محل الفرض من مبطلات الوضوء في المذهب، وبينا بالصواب في ذلك. نعم، هو على المذهب بأنه يبطل نزع الخف، سبب من أسباب منع المسح عليه. نعم. ويقول أيضا شيخنا إذا كنت على وضوء ونزعت الخف لفترة ولبسته مرة أخرى فهل يجوز لي المسح عليه مرة أخرى؟ وقاعدة المذهب أن هذا يبطل الوضوء، هذه القاعدة، وذكرنا قلنا بأن القول الصواب أنه لا يبطل الوضوء، ولكن الإنسان يحتاط، هذا قول جمهور العلماء بأنه يبطل الوضوء. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول هل للجنب أو للحائض حمل المصحف والقراءة منه والجلوس بالمسجد بقصد التعلم أو التعليم؟ بالنسبة للمصحف هو لا بد من التفصيل فيما هو الجزء الذي يمنع منه، من يمنع مسه من الجنب والحائض، فيذكرون بأن المصحف هو هذه الأوراق المشتملة على هذا الكلام العظيم وهو كلام الله جل وعلا، ولذلك قالوا لا يجوز للجنب أن يمس الأحرف ولا أن يمس أوراق المصحف، وجوزوا أن يمس جلد المصحف الذي ليس عليه كتاب، جلد المصحف أو بأطراف المصحف، طبعا ما يتعلق بحمله بالحمالة أو بالعلاقة هذا نص على أنه يحمله بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. والجنابة أشد من الحيض فيما يتعلق بقراءة القرآن وحمله، قالوا لأن الحيض حدث يتأخر له مدة بخلاف الجنابة، فالجنابة حدثها وقت يزول بالاغتسال بخلاف الحيض، بخلاف الحيض. على العموم الصواب أن الحائض لها أن تحضر الدروس وتحضر الحلق مثلا وتقرأ القرآن، لأن الحديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن كلها لا تصح، لكن اتفق العلماء على حرمة مس الحائض للمصحف، اتفقوا على حرمة مس الحائض للمصحف، وبعضهم حكاه إجماعا. وأما الجنب فالأمر فيه شديد، لا ينبغي للجنب أن يتساهل، لأن حدثه وقتي، فلا يلبث في المسجد ولا يمس المصحف ولا يقرأ منه شيء. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: كيف نفرق بين الغسل والمسح في الوضوء إذا لم يخطر الماء على الأرض؟ كيف نفرق بين الغسل والمسح عند الوضوء؟ كيف أعضاء الوضوء؟ إيه؟ هو الغسل إسالة الماء، الغسل إسالة الماء على العضو، أن تأخذ الماء وتسيله على العضو. وأما المسح فأن تبلل يدك بالماء ثم تمسح، هذا لا يجوز، هذا المسح على الخف أو على الجورب. أما باقي الأعضاء فيجب غسلها، والغسل هو إسالة الماء على العضو. بالنسبة للدلك، الجمهور على استحبابه، والمالكية على وجوبه، المالكية على وجوب الدلك، يعني إمرار اليد أكثر من مرة على العضو بهذا الماء. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما هو القول الراجح في مس الإنسان لفرجه وكذلك مس فرج غيره في نقض الوضوء؟ يسأل عن القول الراجح. نعم. الذي يظهر والله أعلم أن من مسه بقصد الشهوة وإيقاظ الإحساس فإنه ينقض، ونحمل على ذلك حديث بسرة. وأما من مسه بغير قصد الشهوة وإيقاظ الإحساس في الفرج فإنه لا ينقض، ونحمل عليه حديث علي طلق بن علي، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها شديد، ودعوى النسخ حقيقة ضعيفة، دعوى النسخ ضعيفة. نعم. هذا الذي يظهر والله أعلم، سواء مس فرجه أو مس فرج غيره. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: يخرج في مقدمة المني سائل لزج يشبه المذي، فهل هذا يلحق بالمذي أم بالمني؟ لا، هذا المذي، هذا المذي سببه مداعبة أو تفكر أو ضم أو شيء، فيخرج فيه قبل المني، هذا مذي نجس فيه الوضوء، فإذا عقبه المني وخرج بلذة فقد وجب الغسل. وأيضا شيخنا: بعد الإكسال يخرج سائل لزج شفاف، هل يلحق بالمني؟ لا، بالنسبة بعد الإكسال الذي يخرج من دون لذة هذا مذي، الذي إذا أكسل الإنسان، والإكسال معناه كما في حديث جابر أن الإكسال هو أن يجامع الرجل وأهله ثم لا ينزل، ثم يحصل فتور عنده، فإذا خرج سائل أبيض من دون دفق ومن دون لذة فإن هذا مذي، هذا مذي نجس، نجس يغسل، ويجب على الإنسان الاغتسال إذا أولج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: إذا كان غسل الميت للتنظيف وليس لرفع حدث، فهل يشرع أن نيمم الميت إذا عجزنا عن غسله؟ نعم، الميت ييمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، كأن يكون محترقا مثلا، من الموتى من يحترق عافانا الله وإياكم، أو يتقطع جسده مثلا بحادث ولا يمكن غسله، أو أنه يكون قد مات منذ فترة والماء يضره بحيث يتفسخ تتفسخ الجثة فييمم، ييمم كما ييمم الحي، ييمم في وجهه وكفيه. نعم. ويقول أيضا شيخنا: إذا شككنا في ديانة الميت هل هو مسلم أو كافر ولم تكن هناك بينة، فهل نغسله أم لا؟ إذا مات في بلاد المسلمين فإنه يغلب جانب إسلامه فيغسل. نعم. يقول أحسن طبعا هناك علامات تدل، منها قضية الختان، وإن كان اليهود يختنون أيضا، بعض الديانات بعض الملل تختن، لكن ينظرون في العلامات، فإذا لم يجدوا شيئا وكان في بلاد المسلمين فإنه يغلب جانب إسلامه فيغسل. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما صحة وضوء من مسح على أكمام ثيابه خاصة إذا كانت ضيقة يصعب رفعها؟ من مسح على أكمام ثيابه وجعلها بدل الغسل فإن وضوءه باطل، فإذا صلى بهذا الوضوء فلا صلاة له، يجب عليه أن يعيد غسل أعضاء وضوئه. نعم. يقول شيخنا هنا جزاكم الله خيرا، هل يمكن أن يكون المصنف رحمه الله تعالى قد كرر استحباب الغسل للداخل مكة، وذلك لأنه قد يدخل الرجل مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يكون محرما؟ أعد السؤال. يقول شيخنا هل يمكن أن يكون المصنف رحمه الله تعالى قد كرر استحباب الغسل للداخل مكة، وذلك لأنه قد يدخل الرجل مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة؟ لا، هم لا يقصدون هذا، إنما يقصدون النسك، يقصدون النسك بدليل أنه عطف الإحرام على دخول مكة، عطف الإحرام على دخول مكة، فهم يريدون النسك إذا أراد دخول مكة للنسك. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، بعض الأحيان نضطر إلى استخدام أكثر من المد لأن المنظفات الحديثة كالصابون والشامبو تحتاج إلى أكثر من غرفة لإزالتها، كيف نعمل؟ على العموم يعني بحدود هذا ألا يبالغ الإنسان، فإذا اضطر إلى إزالة ما علق من الصابون أو الشامبو فلا بأس، لكن بهذه الحدود على ألا يزيد، هذا هو المقصود. يعني لو زاد الإنسان عن المد شيء قليل أو زاد عن الصاع شيئا قليلا واحتاج إلى ذلك هذا لا يدخل في الإسراف. نعم. يقول شيخنا ذكرتم بأن الغسل يكفي لرفع الحدث الأصغر، فهل يلزمه المضمضة والاستنشاق؟ هو مسألة المضمضة والاستنشاق مسألة خلافية، لا يخفاكم الحنابلة يرون وجوبهما في الوضوء وفي الغسل، والجمهور على الاستحباب، والجمهور على الاستحباب، والعلماء يقول الجمهور يقولون بأنها تسقط في الغسل لأن يسقط الترتيب ويسقط أشياء كثيرة، فلا يرون وجوبهما في الغسل وإنما على الاستحباب. بالنسبة للحنابل يرون الوجوب، وهذا هو الظاهر أنه يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق في الغسل كما الوضوء. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، وقولكم بأن مجرد لمس الذكر لما يشبه عرف الديك عند المرأة لا يوجب الغسل، أليس في هذا الفعل التقاء للختانين؟ لا، هو المقصود إذا التقى الختانان يعني تجاوز الختان والختان، وليس المقصود المس أو اللمس، ليس المقصود المس، وإنما إذا التقى الختان والختانان، إذا التقى الختانان بمعنى أنه أولج قدر الحشفة، هذا هو المقصود إذا التقى الختان، ليس المقصود المس. يقول شيخ إذا جاوز الختان والختان، هذا لفظ آخر، إذا جاوز الختان الختان. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل التيمم باستخدام بعض المفارش المحتوية على غبار يصح؟ نعم، على القول الصحيح بأنه يصح إذا لم يستطع الإنسان التيمم على الأرض، أو لا توجد أرض مثلا حوله، أو يكون في محل مثلا كطائرة أو شيء من هذا فلا بأس. ويقول أيضا شيخنا، وهل يصح التيمم على الجدر الغير المدهونة؟ هذا أيضا مما نص على جوازه تحقيقا. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل من عدم القدرة على استعمال الماء هو الحرج من أهل البيت، كأن يكون ضيفا عند أقاربه واحتلم واستحى أن يطلب منهم الاغتسال، فهل هذا من عدم القدرة على استعماله؟ هذا ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقولون كضيف نزل في بيت أو في دار ثم احتلم واستحيا أن يغتسل، أو خشي إن هو اغتسل أن يساء به الظن، قالوا يتيمم، لكن هذا فيما يظهر الله تعالى أعلم بأنه غير صائب غير وجيه، فيجب عليه أن يغتسل، لأن هذا مما هو معتاد عند الناس ويعرفه الناس، يعرف بأن الإنسان قد يحتلم أثناء نومه، أو يعني مثلا تصيبه الجنابة أثناء نومه فيغتسل، لا يجوز له أن يتيمم. أما إذا قدر الحال مثلا وكان قد يوجد في بعض الجهات يعني أناس حمقى قد يرتكبون حماقة، أو مثلا مشهورين بسوء الظن، ممكن أن يقدر هذا، لكن أن تكون قاعدة عامة لا يجوز، الأصل أن يغتسل، الأصل أن يغتسل. يقول شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. هل التيمم الواحد مبيح لأكثر من عبادة؟ على مذهب الحنابلة لا، يقولون لا بد أن يتيمم لكل عبادة، فمن تيمم للظهر لا يستبيح به العصر، ومن تيمم لنفل لا يستبيح به الفرض. والصحيح الراجح أنه يستبيح به العبادات كلها، لأن التحقيق أن التيمم رافع، التيمم رافع، لأن اختلفوا قالوا هل التيمم رافع أم مبيح؟ ما معنى مبيح؟ مبيح للعبادة الواحدة فقط، ورافع رافع للحدث، رافع للحدث. الصحيح بأن التيمم رافع للحدث، يصلي به الإنسان ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت. نعم. يقول شيخنا: جزاكم الله خيرا، إذا خشي الرجل خروج وقت الصلاة ولم يكن لديه ماء فتيمم وصلى ومن ثم وجد الماء ووقت تلك الصلاة لم يخرج بعد، فهل عليه الوضوء وإعادة الصلاة؟ نعم، يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة ما دام أن وقت الصلاة باق، لأن بوجود الماء يبطل التيمم. نعم. ويقول شيخنا: ما معنى هذا القول: إذا حضر الماء بطل التيمم؟ إذا حضر الماء بطل التيمم، نفس هذه الصورة التي ذكرتها، بمعنى أن التيمم لا ينتقل إليه الإنسان إلا عند فقد الماء، فإذا وجد الماء فإن التيمم يبطل، إذا وجد الماء فإن التيمم يبطل، بمعنى أنه لا يتيمم مع وجود الماء، لكن ما سبق مما فعله بفقدان الماء فهو صحيح، كل ما فعله بوقت فقدان الماء فهو صحيح من الصلاة وغيره. نعم. يقول شيخنا: أحسن الله إليكم، هل المتيمم يضرب التراب مرة لوجهه وأخرى لكفيه أم تكفيه ضربة واحدة؟ هو المختصر لم يتطرق لمثل هذا، وذكرنا بأن الاختصار أحيانا لا يتوسع في ذكر المسائل، ولذلك صفة التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة فقط، وأما الضربتين فالحديث فيهما ضعيف، حديث الضربتين ضعيف، وإنما يضرب الأرض ضربة واحدة فيمسح وجهه وكفيه، هذه الصفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر. يقول شيخنا: أحسن الله إليكم، هل يقوم التيمم مقام الوضوء بعد الجنابة لمريد النوم؟ نعم، من كان على جنابة ولم يجد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم. نعم. يقول شيخنا: يحدث لي أحيانا أن أستعمل نوع غراء شديد الالتصاق فيقع على يدي وييبس مباشرة فيمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو حاولت نزعه اضطرني إلى جرح اليد قليلا وفيه ضرر، فكيف أصنع للوضوء؟ الواجب عليك أن تنزعه وأن تزيله بما لا يترتب عليك به ضرر، فإذا ترتب ضرر كجرح مثلا أو اقتلاع جلد أو وجود جرح مثلا فإن هذا لا يجب عليك، هذا لا يجب عليك، ويكفي أن إمرار الماء من فوقه، يكفي إمرار الماء من فوقه. نعم. يقول شيخنا: أحسن الله إليكم، إذا اجتمع أمران بعد الماء وقرب خروج وقت الصلاة فهل يتيمم فيصلي في الوقت أم يتوضأ ويخرج الوقت؟ لا، يتيمم ليصلي في الوقت، يتيمم ليصلي في الوقت. أما إذا اعتقد بأن إدراك الماء في أثناء الوقت فإنه يجب عليه طلبه. نعم. يقول شيخنا: بارك الله فيكم، إذا أراد تكرار الجماع فهل يغتسل أم يتوضأ فقط؟ هو بالخيار، من جهة الاستحباب بالخيار، فالأفضل الاغتسال، الأفضل الاغتسال، وإن لم يستطع فالوضوء، فالوضوء كما نص على سنيته واستحبابه. نعم. ويقول أيضا شيخنا: هل لحوم الإبل تنقض الوضوء فقط أم حليبها كذلك؟ الذي ينقض الوضوء هو لحم الإبل فقط، أما شحمها وحليبها وكبدها وهذا فهذه كلها لا تنقض الوضوء، الذي ينقض اللحم فقط. نعم. ويقول شيخنا بارك الله فيكم: كيف نفرق بين رفع الحدث الأصغر والأكبر باستعمال التراب؟ كيف؟ كيف نفرق بين رفع الحدث الأصغر والأكبر باستعمال التراب؟ التفريق يكون بالنية. النية شرعت للتفريق بين العبادات وللتفريق بين العادات، فبالنية حينما تأتي فتقول بسم الله هنا في هذه اللحظة تنوي بأن هذا التيمم لرفع الحدث الأكبر، لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر. حمك الله. نعم. يقول شيخنا: هل اللاصق على الجروح يتيمم له؟ على المذهب نعم، اللواصق التي على الجروح التي لا يستطيع الإنسان نزعها يتيمم لها، يتيمم لها، هذا على المذهب. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل التيمم على الحجارة جائز وكذلك الشيء الصلب؟ هذا تحقيقا كما ذكرت يجوز، سواء كانت حجارة أو أشياء صلبة على الأرض، كل هذا يعتبر من التيمم، لكن أنا ذكرت بأن الإنسان لا يلجأ إليها إلا إذا لم يكن عنده تراب أو لم تكن عنده أرض مثلا ظاهرة. نعم. كيف؟ لا، يكفي المسح عليه، يكفي المسح عليه، يمسح على ظاهر اللاصق. يقول هنا شيخنا: ويسأل عن كيفية التيمم للجرح المكشوف. ذكروا بأن الجرح المكشوف الذي لا يستطيع إيصال الماء إليه قالوا يتيمم عنه، فذكروا بأن التيمم عنه يكون في محله، فإذا كان مثلا الجرح في الوجه مثلا أو كان الجرح مثلا في القدم، فإذا جاء عند القدم تيمم عنه، وهذا فيه مشقة، لأن التيمم في هذه الحالة سيجمع التراب مع الماء فيتلطخ في هذه الصور. وفي فيه وجه آخر قالوا بأنه يتيمم بعد انتهاء الوضوء، هو هذا أنسب، بعد انتهاء الوضوء وهذا أنسب لإكمال النقص، هذا على المذهب طبعا. يقول شيخنا بارك الله فيكم: في بعض أيام الشتاء يكون الرمل في الصحراء باردا جدا وكذلك الماء، فهل يجوز التيمم؟ يجب التيمم، والأصل أن الإنسان يغتسل بالماء أو يتوضأ بالماء، فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى التيمم، والتيمم بالتراب لا يضر، يعني إذا كان باردا أعتقد أنه لا يضر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.